والزمن زمن شتاء بارد. قالوا يا جماعة خلوا تدفئ لأن الآن في برد عظيم. الخصوم مش يقولون أبدا اجهد اقضي بيننا، وإذا قضيت بيننا نسيت البرد لأنك تبي تحتني فتنسى البرد. لازم يقول لا أذهب وأتدفى ولا ألبس زيادة الثياب وأجي أقضي بينكم. حر مزعج يمكن هذا؟ شوف الحر قال مزعج والبرد مؤلم لأن البرد قارس يقنص البدن ولهذا يتشنج الإنسان أحيانا، والحر مزعج البدن يمتد ولكنه يزعج الإنسان. فيه حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحة، والمهفة متكسرة المروحة اليدوية هذه ما عنده شيء تعبان. قال لازم تقضي. وش يقول لهم؟ يقول انتظروا إلى آخر النهار، انتظروا أروح أتروش وأتنشط وأجي. نعم، لأن الحر المزعج لا يجوز معه إيش؟ القضاء. كل هذه الأحوال التي ذكر المؤلف مقيسة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. إذن كل حال تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية أو انطباق الأحكام الشرعية عليها فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. نعم. ذلك كان يكون أحد القسمين شرير أو شديد أو رجل ذو بأس. أبدا لا يجوز إلا إذا في إذا خالف في مجلس الحكم. إذا خالف في مجلس الحكم. نعم. هذا نعم. يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصم في مجلس الحكم فله أن يوبخه. يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكم فله أن يوبخه. لأن ظهور العدل هنا واضح. أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمد لله جابها الله في هالمجلس أبهينه هذا حرام. طيب. نعم. أقول في القضاء في وقتنا الحاضر كيف أمر من الدوام إذا صارت مثلا في أحد هذه الأوصال يوجد في أحد هذه الأوصال فهل يوحى من الحضور؟ يعني علما أن الدوام لا لا ما كيف يوحى من الحضور؟ لا تفتح الباب للقضاة يا أخي. لا هم أعلموا بأنفسهم. نعم خليل. إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذه الأحوال يبيجي خليل يمكن أن بين يديك الآن. نعم أي خطأ ما هو صحيح كلام المؤلف العموم. نعم اين الاخر عفيف ونزيل نعم ابدا في الحكم معامل واحد. وش ابلغ من الكافر والمسلم؟ كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم. كل مسلم في الارض او في السماء فالكافر عدوه، ومع ذلك يجب عليها العدل بينهما في مساله الحكم. ما فيه ابد ما فيه اختلاف، لكن اذا اساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يضربه أو ما أشبه ذلك. إذا قرر المسألة في القضاء إذا أثر المسألة في القضاء بمسألة في القضاء إذا حكم بين خصمين هل تلزم الدليل؟ لأن سمعتنا أبدا ما يحتاج. إذا حكم لا ليس الخصم من طلبه بالدليل. لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا

من المدعى عليه الإقرار فواجب عليه أن يحكم به حتى لو أنكر بعد ما يقبل. الثالث إذا كان الأمر مشتهرا واضحا بينا يستوي في علمه الخاص والعام لا القاضي ولا غيره فهنا يحكم بعلمه. مثال ذلك اشتهر في البلد أن هذا الملك وقف على الفقراء مشهور عند جميع الناس منذ أزمان طويلة أنه للفقراء. فجاء ذرية الواقف وقالوا لنا هذا لأبينا ولا لجدنا، وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملك وقف، يحكم بعلمه ولا لا؟ يحكم. لماذا؟ لأنه مشتهر والاتهام منتفي، ودخول من لا يثق فيه أيضا إيش منتفي، وعلى هذا فيحكم بعلمه في ثلاث صور أو في ثلاث مسائل: حال الشهود وما ثبتها في مجلس الحكم وما كان مشهورا بين الناس مستفيضا أمره لا يلحق القاضي فيه تهمة بأي وجه من الوجوه. نعم نعم إيه. ودك أننا نأجل هذه لأن يجي محله؟ لا، محله في كتاب الشهادات تعتبر عدالة البينة. نعم حول ولا قوة، ما نوقفه أصلا، ما نحطه قاضي. أي رأي أنه ما يحطه، ما يوظف. رأي أنه ما يوظف، رأي أنه ما يوظف أصلا. نعم ها؟ لا يقول من القاضي ولا لا؟ من القاضي ولا أثنين حكموه؟ أثنين حكموه ولا من القاضي من ولي الأمر؟ خلاص ينفذ حكم. وش نسوي؟ لو نبطل أحكام الأحكام من أمر من قضاة وليتهم الدولة مشكلة. نعم ما هي؟ لا هذا مثال حتى ما كان مشفوه مثل بأن هذا ملك فلان مشتهر ولا في إشكال. إذا تغير نقول جيب بينه، نقول جيب بينه ما يخالف، مشتهر هذا ملك فلان، جيب بينه أنه انتقل إليه. طبعا بينه يقول ما يقبل إلا إذا كان المزكي، إذا قال المزكي إنه كان يفعل كذا فتاب منه. نعم ها أي إنما أقول نعم حدث منه ذلك، يعني القاضي سمع في غير مجلس الحكم، في غير مجلس الحكم. اي معلوم. نعم يعني ممكن يدخل على يجي قاضي خل يعني جاء القاضي وأشهد مثلا إلى قاضي آخر وقال أنا شاهد الله، سيدخل علينا أيضا مثل القاضي. وش يعني سيأتي مثلا الرجل يريد أن يشهد الإسلام سيطلب وما لفت به ويكون أيضا يعني احتال على هذا، يقول أحاول القضية على آخر وأشهد، يقول أنا شاهد جاء فلان قاضي. الأصل من القاضي أنه عدل تقبل شهادة، الأصل من القاضي عدل تقبل شهادة. نحن قلنا أيضا يلزمنا في الأول كيف إنه يأتي القضاء في الساق ويقضي يقول أنا أعلم هذا. أي ربما صحيح. إذا يصل على الشهادة كيف يقال؟ يعني الذي توقعناه هناك دخلت عليهم، يعني هناك إذا قلنا إيه، لكن الشهادة بارك الله فيك، الحكم بشهادته سيكون من قبل قاضٍ آخر، فالقاضي الآخر

ربما يقول إننا أعلم أن موالدكم كاتب أمامي بالدفتر.